السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عائشة، أنا طالبة في كلية الإلهيات في الصف الثالث. الساعة الآن 7 مساءً، وهذا وقت العشاء. أنا أشعر بالجوع وأفضل أن آكل العشاء مع صديقاتي في مطعم قريب من سكن الطالبات، لذلك سأخرج أنا وزينب ورقية بعد نصف ساعة لنذهب إلى مطعم الجمهورية. المطعم نظيف والطعام هناك لذيذ جداً.